هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الحياة هتتوقف في الشارع الطويل، الشارع اللي إذا كان لابد له من الاستمرار فهو يعني في حاجة إلى دماء جديدة دائما. هذه الدماء هي الأفكار الجديدة والألحان الجديدة والكتب الجديدة والقصص الجديدة والمسرحيات الجديدة والوجوه الجديدة والأصوات الجديدة. تبين عليك شاب مؤدب وابن ناس. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني. قدمنا لكم في الأسبوع الماضي السهرة النادرة 30 سنة على الهواء، وهي السهرة التي قدمتها أم الإذاعيين صفية المهندس في عيد الإذاعة 30 في 31 مايو عام 1964، وهي أيضا البرنامج الوحيد الذي قدمته صفية المهندس بخلاف برنامجها الشهير إلى ربات البيوت. والواقع أني وزميلي العزيز المخرج الدكتور محمد لطفي فوجئنا بكم ردود الأفعال والإعجاب الذي أظهرتموه مستمعينا الأعزاء لهذه السهرة النادرة، وذلك في تعليقاتكم على الفيسبوك ومكالماتكم التي أعربت عن إعجابكم بهذا التسجيل التاريخي، وطلبتم استكمال الأجزاء المتبقية من هذه السهرة الأرشيفية الرائعة. وها نحن في الموعد نقدم لكم بقية هذه السهرة الاحتفالية الكبرى التي لم تذع منذ عام 1964 إلا حينما أذيعت أول مرة في عيد الإذاعة المصرية 30. مستمعينا الأعزاء، إلى الجزء المتبقي من سهرة عيد الإذاعة وأم الإذاعيين صفية المهندس، والتي سوف تستغرق طوال الحلقة الحالية إلى نهايتها إن شاء الله. سهرة عيد الإذاعة وصفية المهندس. وفي يوم عيد الإذاعة سيداتي سادتي، مرة تانية بنلتقي عشان نطوف سوا في مكتبة الإذاعة لنختار أجزاء من برامجها ومن ألحانها ومن أغانيها. أمامي في المكتبة عشرات الألوف من الأشرطة، والحقيقة أنا محتارة أقدم إيه وأسيب إيه. كل شريط له حكاية، له قصة، كل نغم، كل لحن صاحب ميلاد وضجة، كل غنوة حلوة كانت لها ساعة ظهورها رنت فرح. الأشرطة كتيرة ومتعددة وترتيبها غريب شوية. مثلا لفت نظري في قسم الأغاني بالمكتبة قسم كله عن أغاني الليل. الليل اللي هو وقت الخيال والشعر والحب، الليل اللي بيستوحي منه الشعراء أخصب مادة لشعرهم، واللي بيلاقي فيه الفنانين أنسب فترة لإنتاجهم. واللي بيلاقي فيه المحبين أحلى ساعات نجواهم وشكواهم. ما في شك إن الغنوة دي من أجمل الصور اللي عبرت عن الليل بسكونه ووحشته. وفي ليلة العيد وإحنا بنتكلم عن الليالي ما ننساش أم كلثوم وهي بتتغنى بليالي الهنا. والليل كان دايما مصدر إلهام لكل الفنانين، كل واحد فيهم عبر عنه بأسلوبه الخاص. إحنا سمعنا أم كلثوم وعبد الوهاب بيغنوا لليل، يا ترى فريد الأطرش لما غنى لليل قال إيه؟ سألني الليل وما دمنا في سيرة الليل فلازم ما ننساش نقدم جزء من البرنامج الغنائي اللي سمعناه واستمتعنا بيه، الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة يا عمي دول فلاحين ودول ونص عايضة دلم الكناب ودكرة شايدة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة نسيب الأغاني شوية وننتقل للأحاديث. في مكتبة الإذاعة آلاف الأحاديث المسجلة، كل الأعلام في الفكر والأدب والفن والصحافة لهم أكتر من حديث، باستثناء الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام، فملوش في مكتبة الإذاعة إلا أحاديث قليلة جدا. اخترنا من بينها حديثه في برنامج نجوم الصحافة اللي قدمته الزميلة سامية صادق من أكتر من 5 سنوات. ممكن يا أستاذ هيكل تقول لنا ليه اخترت أنك تبدأ حياتك الصحفية كمخبر جريمة؟ الواقع أنه الاختيار ما كانش ليه. الرئيس تحرير اللي كنت ببدأ معاه فترة التمرين، وأنا ابتديت فترة التمرين في جريدة إيجيبشن جازيت، كان اسمه هارولد إيرل، وهو كان صاحب نظرية أنه اتجاه المستقبل في الصحافة هو الاتجاه الإخباري، وأظنه على حق. وكان هو رأيه برضو أنه كل مخبر بيبدأ ينبغي يبدأ في ميدان الجريمة، وده فعلا هو اختار لي أن أبدأ مخبر ومخبر جرائم. وأنا بعتقد أن الأيام أثبتت صحة رأيه، وفعلا ميدان الجريمة مجال بيتيح مجال واسع جدا لدراسة نفس البشرية، ودي عملية مهمة جدا، ولا أزال يزال رأيي، وأنا بنصح بيه كل الشبان اللي بيبتدوا يشتغلوا بالصحافة، إنهم فعلا يبتدوا في مجال الجرائم. بعضهم ما بيرضاش وبعضهم بيقبل، وبيتهيأ لي التجربة هتثبت أو بتثبت لهم فعلا إنه ده اتجاه صح جدا ومجال واسع جدا لدراسة هتنفعه. طب يا أستاذ هيكل، أحيانا بتحب تسمع أغاني عاطفية؟ طبعا. طيب في أغنية عاطفية بتحب تسمعها أو مرتبطة بذكرى معينة؟ لها في كتير قوي. انا مثلا بفتكر غنوة بيغنيها عبد الحليم، كان فيه ثمان قلبين، انا كل ما اشوف عبد الحليم اطلبها منه، وهو حتى دلوقتي بقى من غير ما اطلبها كل ما الاقيه في اي حته جنبي وشوشها لي في ودني. يعني فيه زمان قلبين الحب تالتهم فردوا الهوى جناحين والدنيا ساعتهم ضحكت لهم يومين وفي ليلة خانتهم

سما قلبي عشقا وأرضها وحملت وحدي ذلك العشق ملأت سما قلبي عشقا وأرضها وحملت وحدي ذلك العشق والليل في الصورة اللي سمعناها دلوقت كان شعر وحب وبس، وفي الصورة اللي حنسمعها دلوقت شعر وحب وأكتر من كده، شعر وحب وحنين وعتاب. Oh, no. سادتي، الأغنية زي أي شيء آخر في بلدنا تطورت وأصبحت في موجة جديدة في التلحين. الطريق الطويل أو الشارع الطويل اللي قطعته الأغنية في بلدنا عبر عنه برنامج بالاسم ده، قدمه الزميل أمين بسيوني في صوت العرب، واتكلم فيه عبد الحليم حافظ وكمال الطويل والموجي عن الأغنية وملامح مستقبلها. نسمع رأي الموجي. لن تكون للأغنية ملامح جديدة أبدا إلا إذا حصلت بالعلم، يعني العلم هو هيكون سيد هذا الموقف. كل ما ندرس ونذاكر ونقرأ ونسمع ونسمع غيرنا بيعملوا إيه وبيتطوروا إزاي، إحنا كمان نتطور بأغنيتنا على هذه الطريقة. زي القارئ زي ما بيقول بيقرأ كتير أو بيكتب بيطلع كاتب ممتاز، مش كده؟ وبيتطور مع الزمن. لا، أنا كنت عايز أفرع من السؤال ده سؤال تاني، هل العلم سيؤثر على مصير الأغنية الفردية؟ يعني انت عارف الالوان الفنيه المختلفه اللي بره، لما انت هتدرس او اي واحد من العاملين في الشارع الطويل هيدرس هيكتشف ان في الوان فنيه كثيره جدا، يمكن الاغنيه الفرديه عندنا هي اللي سايده شويه. لا، الاغنيه الفرديه لما هتتعمل بالعلم كمان هتبقى احسن من كده مليون مره. يعني فعلا الواحد برضو بيتعلم، مش هنبقى اغنيه عشان اغنيه فرديه، لا، وعشان يعمل سيمفونيه وعشان يعمل اوبريتات وعشان يعمل اوبرا، مش ضروري الاغنيه الفرديه بذاتها تبقى سيده الموقف. يعني وانت بتدرس دلوقتي ولا لا؟ بدرس طبعا، بس مش ضروري اقول للناس عشان بيقولوا بقى يعني بعد ما شاب ودوب كتاب خلاها في السر. لا، بعد ما كان عامل مدرسه بقى بيدرس. طيب يا سيدي، احنا نتمنى ان كل التجديدات اللي بنقول عليها تتحقق، وعلى ايديكوا برضو، وربنا يوفق على ايدين اي مواهب جديده تدخل الشارع، وربنا يوفق برضو الناس اللي بتبتدي تشتغل وتعمل اغاني، ربنا يوفقهم يعملوا احسن. زي قلبي تخاف عليا، شفت جنة بالمحبة منورنا، وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا. والمودة والغرام الحلو بين يا حبيبي، ضحكة رايحة وفرحة جاية، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا حبيبي. ويحدد كمال الطويل الطريقة العملية لتطوير الأغنية المصرية بخطوتين. الخطوة الأولى إن إحنا أولا نخرج بموسيقانا عن النطاق المحلي، تبقى لها شكل وصورة قدام الناس خارج الحدود، يعني تبقى موسيقانا تسمع في الخارج كما تسمع في الداخل. الشكل الثاني إن إحنا نخدم قضايا حيوية بالنسبة للناس من خلال أعمالنا الفنية. على كل حال أستاذ كمال، إحنا نرجو إن إحنا نشوف قريبا أعمال فنية نابعة من هذه الروح الجديدة، ونسمع دلوقتي أحدث أعمالك اللي هو الشوق والحب حلي. موسيقى الشوق والحب حنين دلوقتي بس حنين الشوق والحب حنين دلوقتي بس حنين عايز تعيد اللي فات الحب والذكريات لي حلي دلوقتي بس حلي علشان ترجعني لزمان علشان توريني ما سمعنا رأي الموجي وكمال الطويل نسمع رأي عبد الحليم حافظ في تطوير الأغنية. كل فنان الآن أنا الآن لأنه لابد أن إحنا نخرج بلون جديد وإلا الحياة هتتوقف في الشارع الطويل الشارع اللي إذا كان لابد له من الاستمرار فهو يعني في حاجة إلى دماء جديدة دائماً. هذه الدماء هي الأفكار الجديدة والألحان الجديدة والكتب الجديدة والقصص الجديدة والمسرحيات الجديدة والوجوه الجديدة والأصوات الجديدة. شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين أنا وانت سوا يا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين فاتتنا السنين أنا وإنت سوا. يا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين أنا وإنت سوا. للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة حنينا واشتقنا للخطوة الحبيبة للخطوة الحبيبة للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة حنينا واشتقنا للخطوة الحبيبة للخطوة الحبيبة للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة حنينا واشتقنا للخطوة الحبيبة للخطوة الحبيبة تحت الأناديل نشكي والضيل عليل يبكي تحت الأناديل نشكي والضيل عليل يبكي تحت الأناديل نشكي والضيل عليل يبكي حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا ولا تسأل علينا رايح رايح ضي الأناديل والشارع الطويل ضي الأناديل والشارع طويل فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل بليالي سهرناها بليالي سهرناها وسهروا الأناديل سهروا يا حبيبي سهروا حبيبي سهروا يا حبيبي سهروا يا حبيبي. ونقف شوية قدام قسم البرامج الخفيفة في مكتبة الإذاعة ونقلب في الشرايط اللي قدامنا وندور على تسجيل ضاحك. التسجيل اللي قدامي من برنامج ساعة لقلبك. التسجيل عبارة عن خناقة بين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي. السلام عليكم يا حضرة. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ترى الآنسة فيفي موجودة؟ فيفي؟ أيوة فيفي اتنين في فيه يه فيه يه فيفي أظن مفهومة قوي دي. معرفش والله إذا كانت موجودة ولا مش موجودة. ليه بقى؟ مش أنت الخدام اللي هنا؟ خدام؟ خدام ايه يا افندي اللي ما تختشيش؟ ايه ما اختشيش؟ ايوه. لا ده انت باين عليك مش مؤدب ابدا. انت اللي عديم التمييز. انت افندي سائع جدا. انت اسقع. انت كذا. انت 300 كذا وكذا. اخرس انت. عيب ما يصحش. وانت السبب. حقك عليا. انت هنا. ما تكونش زعلان. خلاص ما مش زعل. خد سيجاره. ما تشربوش. وفرت معاك كبريت. اتفضل. اشكرك. العفو. أنا آسف جدا يا حضرت. وأنا شرحه. إنسان لازم يكون حليم. حصل خير. ما يكونش كده قليل الأدب. إيه؟ قليل الأدب؟ لا ده أنت اللي باين 60 قليل الأدب. أنت لسانك متبر منك. أنا لساني أنضف من لسانك يا أفندي يا أبو وش ملوح. إيه؟ أنا وش ملوح يا أفندي يا أبو عنين مدغششة. اخرس. اخرس أنت الأول. أنت الأول. لا أنت الأول. خلاص اخرس أنا واخرس أنت. أنا آسف جدا يا حضرت. العفو. سامحني اذا خرجت مني كلمه كده ولا كده غصب عني. على كل حال حصل خير. ما تكونش متضايق مني ارجوك. ربنا ما يجيب بدايه. حضرتك بقى مين؟ انا جاي اسال على الانسه فيفي. انت كمان؟ اه. ليه بقى؟ علشان اخطبها. ايه تخطبها؟ اه. انت كمان؟ اه. ليه بقى؟ عشان انا كمان جاي اخطبها. انت كمان؟ اه. ليه بقى؟ اظن مالكش انك تسالني سؤال بارد زي ده. انت اللي بارد. لا انت حشري قوي. انت اللي فضولي. انا بيني هضربك اذا حطحك. عيب يا افندي ما يصحش. وانت اللي بديت. خلاص انا اسف. انت هنا ما تاخذنيش. انما برضو الانسان لازم يكون صبور اكتر من كده والتفاهم بالحسن كويس. حاولت كتير. انت باين عليك شاب مؤدب وابن ناس. اشكرك اشكرك. والالفاظ دي الفاظ جماعه بتوع السكك. ايه الفاظي انا بتاع السكك يا افندي يا بتاع الحواري؟ ايه حواري يا نهار اسود. ده برضه لفظ يصدر من واحد افندي زي حضرتك. ما انت اللي فقعت مرارتي. مع اني اقدر ارد عليك واقول لك انك ما عندكش دم ولا اخلاق ولا تربيه وانك ان ما انكتمتش هخزع عينيك. لكن انا اقول لك كده لاني انا شخص مهذب. انت مش مهذب ابدا. لا انت ناقص قوي. انت شرحه. خلي بالك انا عصبي. وانا اعصب منك. انا حدب صوابعي في حبيبي. انا شرحه. عيب يا حضرتك ما تهزقنيش. انت السبب. انا اسف. تاني. حقك عليا اذا كنت متضايق. لا خلاص. انا اصلي متفق مع ابو الانسه فيفي على مهر 100 جنيه. وايه يعني؟ متفق معايا بعد كده على 200 جنيه. انت كذاب. انت اللي محتال. هي بتحبني انا. اللي بتحبه هو انا. انت سخيف جدا. انت اللي بايخ جدا. اخرس. اخرس انت. انا هضربك. انا بايخ هبشفشك. عيب ما يصحش. خلاص انا اسف. خد سيجاره. ما تشربوش. ان شاء الله ما شربت. ايه ده يا جماعه؟ حلمكم شويه. ايه الموضوع؟ موضوع يا سيدي ان انا جاي اخطب الانسه فيفي. انا اللي جاي اخطبها. لا انا الاول. لا انا الاول. انت مش جايبها البر بينك. انا بايخ هتخليها خالص. انا عصبي. انا شطبي بقى. يا ناس بس بقى خلونا نتكلم. اتفضل. بقى الموضوع. انا اسف جدا على الازعاج ده يا حضرتك. لا ابدا بس افهموني. اتفضل. بقى الحكايه. اوعى تكون متضايق يعني من اللي حصل ده. لا ابدا عايز اقول يعني الافندي ده ما عندوش ذوق ابدا. انا اللي ما عنديش ذوق يا افندي. يا لسانك عايز اقطعه. انا لساني عايز اقطعه يا افندي. يا ابو لسان زفر. انا لسان زفر يا افندي. يا افندي بقى. الله هطيب. انا اسف جدا يا حضرتك اذا كنت يعني. يا سيدي مفيش ازعاج ولا حاجه. اللي انا عايز اقوله من الصبح ان الانسه فيفي مش هتتجوز اي واحد منكم. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لانها اتجوزتني انا. ازاي؟ ده ابوها متفق معايا امبارح الصبح على مهر 100 جنيه واتفق معايا الظهر على مهر 200 جنيه. ما هو اللي عطى ريسي عليا انا المغرب ب 300 جنيه. وبعد ما سمعتوا الخناقه دي هنقدم لكم خناقه من نوع اخر. خناقه موسيقيه في حي شعبي بين بياع الدندورما العاشق وأولاد الحتة. خناقة من برنامج دندورما. الواد توفيق ده زودها يا معلم عيسى. ده طينها ازاي؟ ده يجي في عرضنا ويعاكس في بنات حتتنا ويهيص قدام قهوتنا. روح قول له ويمشي على طول ويطول اديه على طول. روقنا غور من حتتنا. حتتكم دي ولا حارتنا؟ تقليش. احنا مش عايزين. احنا ولاد صفوات جدعان. واحنا كل الناس عارفين اننا برضو ولاد جدعان. طب يلا امشي ادينا عرض كتافك. عيب يا ابو حنفي. انا مش شخص عويل قدامك. يعني محدش من الحته دي مال عينك. لازم تفهم ان الناس دول مش على كيفك. اخرس. اسكت. خد في سنانك. اي اي خد خد اي اي دي على سنانك. خش يا معلم. اوعى تسيبه اوعى تسيبه خلي يقعد صاحب بطل اوعى تسيبه.